مشغول هاد الساعه. واخا المعلم. الله يرضي عليك، حتى التليفونات من غير الا كان شي واحد مهم. واخا بالحق طول فيك اخاك حمادي. وقتاش هادي ساعه؟ ما قالك شي علاش بغاني؟ لا ما قاليش. طيب واسيري بحالك، الله يعاونك. صافا عندك 13000 30000 75000 شي خصو يدخل البنك 129000 في المجموع. صافي هائل هائل. الو سلمى، ياك لاباس؟ كيفاش قلتي؟ ايه الوليد ديالي هو دابا في الدار. سمع سلمى الله يخليك، انت قومي بالواجب حتى يمشي على خاطرو. ايه ما فيها باس تعاونيني حتى بشويه ديال الكذوب، الله يسمح لنا من حق الوالدين. ايه ايه قلت لك قولي له سافرت. المهم انت تصرفي على راكي تبارك الله، ما تخافش عليك. ايه وراكي عارفاني راني غارق غارق غارق حتى الودنية. ايه مع السلامة. 30000 75000 لا. مرحبا بكم في قناة المسلسلات الإذاعية المغربية. سعاد ما بقيش دوزي لشي تليفون معدم من المكان، كتسمعي ولا لا؟ عمي الحاج واش نقدر نفهم كلامك انني انا المسؤولة؟ سألي نفسك، واش انت ماشي مراته وشريكت حياته وام ولاده؟ اسمح لي نقول لك سيدي واحد الحاجة ربما كتنساوها، وقت ما تعرض زوجي لدعاية بطيلة او دعاية بطيلة. الرجل الناجح في الحياة كيكون دائما معرض لتقولات، اما من طرف الحساد او الخصوم او الاعداء. اذن انا با اما واحد من الحساد او من الخصوم والاعداء. لا ما تقولش عليك انت، حاشا معاذ الله. ولكن ما تنسيش انني ربيت عبد الجليل وكان عارفه مليح. كتعرفوا طبعا طموح هم الواحد في الحياة يحقق النجاح، اكبر نجاح، وهذا الشخص كتفتخر به. كيظهر لي عمرنا ما غادي نتفاهموا. نقبل منك كل شيء الا تتهم زوجي تهم باطلة لمجرد ان بعض الوشات طلقوا عليه دعاية. راك باه يا حصر عاد. الخوف على مصيره هو الدافع، خايف عليه من الهاوية، وطلبت منك تساعديني ماشي تشجعيه. نساعدك عليه باش نطلب من زوجي يحد من طموحه ويعطيها للبطالة والضياع. كتحرفي كلامي، قلت لك عمرنا ما نتفاهموا مع الأسف. تبقي على خير. أعطيني حجة وحدة على كلامك. عبد الجليل عمره ما ارتكب خطأ أو خلاف أمره أدنى حجة تضره. أعماله متقون أنا محبوك، هذا الشي اللي فهمت من كلامك ياك. وهذه مزية بل عبقرية. ليش بتك معجبة به؟ طبعا ماشي راه زوجي. راه نبهتك راكي بصراحة كتحفري له قبر ما عنده قرار. أنا بسم الله عليا لا لا لزتي فيه بلا قياس. الله يخليك حتى يجي ولدك وتفهم معه. الغشاش عمره ما ينجح ولا يفلح. الله يهديك أسلوة، ما تكوني سيئة الظن. ساعة الله ربما كانت مزوبة. اسمح لي نقول لك، إلا كان غير على ديك مرات خاك عبد الجليل ماشي مصوابة. أنا شخصيا ما متفقش معك. ديما أنت كتدفع عليها والحق مزيان. سلمت علي بواحد البرودة. أش خبارك أنت لابس؟ سافا. أش خبار مولا دارك؟ ليزونفون سافا تو فا بيان. الله يهنيك راني مزروبة شوية لازم تزورينا. اوغوار. وكنتي حتى انت تجاوبيها؟ انا لاباس عليا، ربي خليك اختي، ربي لما سلمي لي على سيدي عبد الجليل وبوس عليا الدراري دوزي بخير. ايوا وانتها عطيها اخوك لما والسلام. كنحس بها مغياره. مغياره بحالاش؟ ومحسده. يظهر انك متحامي عليها بزاف. هذا يمكن شي حساب قديم بيناتكم. لا انا ما بيني وبينها والو. الله يستر مريضه بالفشر، ما تهنى على رجلها حتى تغرقه. ما كاين غير جيب شري لي هادي، وبغيت هذا غمضت له العوينات وغاديه دافعه الهويه. اودي مسكين عبد الجليل ابقى فيا اليوم، والله الا ابقى فيا. مالو اش وقع له اليوم؟ لا والو. ما مالك وليتي كتخبي عليا ولا اش قال لك عقلك؟

نقلب على شي بيع وشريا تكون ممتازة، شي مشروع يكون هائل، ونبيع كل شي ونبدأ من جديد. أنا في نظري تخمم مليح واستشر مع الناس ومع باك بالخصوص. مرحبا بكم في قناة المحبين المسلسلات الإذاعية المغربية. حق الوليدي حشومة عملت معاه بزاف ديال الخير. على كل حال ما نعرفش كيفاش غادي نعتذر له. خلاص باك هذاك وما يحافيكش، المهم سير لعنده. قل لي شنو عملت في ديك العمارة؟ عفاك عفاك راني مقلق وبعصب مع راسي، لا تفكريني جات الساعات مش حاجة. فين غادي؟ غادي لعند الوليد. صبر صبر لبس جلابيت ونمشي معك. لا لا لا حسن بقيتي بحال هنايا، ما كاينلاش تمشي معايا، ما كاينلاش يحسب وجودك معنا. انا وجودي ولا كيضيق باباك سيدي دابا؟ لا ما فهمتينيش، ربما وجودك انت ما غاديش يخلي صرحني باللي في قلبه، يعني من باب الاحراج وخلاص، وافهميني. طيب طيب المهم خرجوا بشي فائدة. راني ما خليت فين قلبت عليه، لا في المكتب ولا في الدار. ياك لاباس هذيك العمارة اللي على بالك. ياك ما عملش بكلامي، نزلت الارض وعنده الزهر كيشق الحجر اللي ما كان فيها حد. سمعت باع فيها خير الله ديور. ايه ودابا يوجد راسه الاكبر خسارة، ولا مشى حتى بدا البحث. كالله في عونه. الله الله الله الله الله، مصيبة هذه ما يقدرش الوالد يتحملها مسكين. هوري هوري ولا عماسر وخليه، الناس قيسهم الله تعالى الفلوس وغير مدرمين في الحياة بلا تفكير بلا تخطيط بلا ضامير. بسم الله الرحمن الرحيم. الضرب شات وجات. شكون اللي مكان جاي في هذا الليل؟ ياك ما الوالد مسكين زاد عليه الحال، خليته اليوم في حاله يرتلها. سير سير ارتاح، الله يسمعنا خير. الوليد حال السلامة. مالك ياك لاباس؟ لا الله، هو هذا اللي ما قتلوش الولاد عمره ما يموت. ياك ما عبد الجليل؟ شكون وشكون من غيره؟ راهم داوه من قلب الدار عندي، مشى لبحته للسنطاق. عملها غير مزيانة وليدي في هذا الزمان. ارتاح أبا ارتاح، وبلا طوعن الكتاب ما من نهرب. نتبعوا طريق الشيطان ونقول لهم كتاب الله. لا وليدي، وما ربك بظلام للعبيد، بنادم هو السبب للبلاء، هو سبب المصايب، أما طريق الله باينة وواضحة. البس البس جلابتك ودز معايا. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد دقيقة الوليد، الله يسمح لنا من تعبك وشقك. موعدكم غدا مع حلقة أخرى من هذه السلسلة الحياة والناس.